وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد أتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. والحديث لم يزل موصولا إلى الباب 47 الذي ترجمه الشيخ بهذه الترجمة العظيمة، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. هزل أي استهزأ وسخر واستعبط بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ما حكمه؟ ما نتيجة هذا الهزل والاستهزاء والسخرية؟ هو أنه كفر بالله عز وجل. هذا الحديث ذكره الشيخ على قول الله جل وعلا في سورة براءة، في قوله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فإن الاستهزاء أيها الإخوة والسخرية يتساهل فيه بعض الناس تساهلا عظيما، وربما صارت السخرية والاستهزاء شعارا لهم في مجالسهم وهجيراهم في أنديتهم ومقاماتهم ورسائلهم ومحادثاتهم. وهذا الاستهزاء فيما بين المخلوقين لا يجوز، فهو داخل فيما نهاه الله عز وجل عنه في السخرية من الناس بعضهم من بعض ومن النساء بعضهم من بعض، فهو داخل في الكبائر. فأما إذا كان المستهزأ به هو الله سبحانه في أسمائه الحسنى أو في صفاته العلى أو في ذاته العزيزة المقدسة، فهذا كفر أكبر. وكذلك إذا كان الاستهزاء والسخرية والاستخفاف متعلق بشرع الله، سواء بكلامه القرآن أو بدينه وشرعه والإيمان به، فهذا كفر أكبر أيضا. وكذلك إذا كان الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بنقلة دينه، بنقلة دين الله ونقلة سنة رسول الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، يستهزئ بهم لأنهم نقلة هذا الدين وحملته والمخاطبون به وأهل فقهه وتنزيله، فالاستهزاء بهم والحالة هذه داخل في الاستهزاء بدين الله وشرعه والاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كفر أكبر. وهذا ما أبانه سبب نزول هذه الآية، كما ذكر الشيخ أنه جاء في حديث ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وقتاده، قال الشيخ: دخل حديث بعضهم في بعض. وهذا من فقه رحمه الله أنه اختصر السياقات كلها فأدخل حديث بعضهم ببعض ليدلكم ويوصلكم إلى المقصود، أنه قال رجل في غزوة تبوك، والقائل هو رجل من المنافقين، ماذا قال؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. من يعني بالقراء؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنه. سمعها رجل من المؤمنين لم تطب نفسه بذلك، وإنما جاهر بالإنكار على هذا المنكر والتشنيع على صاحبه، فقال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأن هذا القول والحالة هذه لا يصدر عن مؤمن إلا عن من انغمص في قلبه مرض النفاق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدل على المفسد والإخبار عنه والرفع به إلى ولي الأمر. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل المتكلم بهذه الكلمات الثلاث إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، أي ببطانها، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه أي احتقارا وازدراء لمقالته، وما يزيد عليه أن يقرأ عليه هذه الآية التي فيها الكفاية والمكفى والردع له ولأمثاله ومن كان على شاكلته وعلى طريقته. يقول الشيخ رحمه الله: فيه أي في هذا الباب مسائل، فذكر خمسة مسائل، ذكر خمس مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، هذا جواب هذه الترجمة. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، الجواب: فقد كفر، أي من استهزأ بالله أو بشيء فيه ذكر الله من دينه وشرعه، أو استهزأ بالقرآن بكلام الله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كافر بهذا الاستهزاء بصريح آية براءة، ولا سيما وقد قال الله جل وعلا بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. المسألة الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. تفسير هذه الآية أن من استهزأ وسخر واستخف بالقرآن أو بالرسول أو بأسماء الله أو بصفاته أو بذاته أنه كافر كائنا من كان، لا ينظر إلى نسبه ولا إلى علمه ولا إلى ما هو عليه، بل هو كافر بهذا الاستهزاء. ومن فقه الشيخ أنه عد الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه من نواقض الإسلام العشرة المشهورة. المسألة الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله ولولاة المسلمين ولعامتهم. فعوف بن مالك لم ينم على هذا الرجل المنافق ولا على رفقته، وإنما نصح لله ونصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصح لدين الله ونصح للمؤمنين فيما رفعه إلى ولي الأمر إلى رسول الله من فضيحة هذا المنافق. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. فالرسول استغلظ على هذا المنافق لشناعة مقالته في استهزائه وسخريته، لا يلتفت عليه وإنما يردد عليه الآية الدالة على كفره. الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، فإن هذا الاعتذار البارد والتافه والسخيف الذي اعتذره المنافق: يا رسول الله، حديث الركب نقطع به عنا الطريق، نخوض ونلعب نمزح، ما نقصد، لم يقبل منه اعتذاره، وإنما شنع عليه بأن حكم بكفره وردته. ولقد قالوا كلمة الكفر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن من الأعمال والأفعال ما لا يليق به العذر وإنما يليق به عدم قبول العذر والتشنيع على صاحبه، لا سيما إذا كان حماية لدين الله وصيانة للإيمان به وتوحيده، وذبًا عن هذا الدين وحياضه، وذمًا لأهل النفاق وأهل البدعة ولأهل الشقاق. فنعوذ بالله من ذلك كله. نسأل الله أن يحل علينا رضوانه في الدين والدنيا والآخرة، فلا يسخط علينا أبدا، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بالسلامة من جميع أسباب سخطه وعقوباته، وأن يجعلنا من أهل عليين إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وهو أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.